إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد وباب فضل من يعول يتيما من أبويه ولو لاحظنا في الأبواب التي سبقت لرأينا أن البخاري بدأ في ذكر اليتيم أولا بدأ في ذكر اليتيم بمعنى أنه يعني الإحسان إليه بالعموم ثم ذكر اليتيم وخصص من أبويه يعني يموت الأب والأم ولكن اللي عرف أن اليتيم أو اليتم هو فقد الأب هذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ فمن فقد أباه بعد البلوغ هذا لا يطلق عليه يتيم وإن كان في عرف الناس يطلق عليه يتيم لكن اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ وذكرنا من فقد أمه هذا لا يسمى يتيم لا يسمى يتيم ذكر بعض الألفاظ التي تطلق على من فقد الأم ومن فقد الأب ومن فقد الاثنين ذكرنا هذا فالبخاري جاء بهذا الترتيب جاء بالإحسان عامة ثم من فقد أبوه ومن فقد أبويه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان قال حدثتني أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام هذا الحديث صححه الإمام الألباني في الأدب المفرد وكذلك في السلسلة الصحيحة وفيه أم سعيد بنت مرة الفهري يعني رواة هذا الحديث كلهم رواة الشيخين غير أم سعيد أم سعيد هذه يعني قال عنها الشيخ الألباني وغيره أنها لا تعرف قال ذلك ابن حجر في التقريب أنها لا تعرف والرواية صححها الإمام الألباني في الأدب المفرد وجاء هذا الحديث يعني كفالة اليتيم جاء في صحيح أيضا البخاري وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه شك سفيان نحن ذكرنا فضل أو فضل السلف وحرص السلف في ذكر مثل هذه الألفاظ كان يقول مثلا شك أو هذا الشك هذا لا يقال أن هذا يضعف الحديث لأن فيه شك، بل هذا يبين حرص الراوي وأمانة الراوي، فيذكر لك الأمرين لكي لا يخفي الأمر الذي شك فيه، وهذا من أمانتهم رحمهم الله. قال: كهاتين، شك في الوسطى والتي تلي الإبهام، يعني الوسطى والتي تلي الإبهام، يعني يريد بذلك، وجاءت رواية مصرحة بأنها السبابة والتي تليها هكذا. وهذا فيه فضل كفالة اليتيم، هذا الحديث فيه فضل كفالة اليتيم، حتى أن بعض أهل العلم قالوا: ما حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به، أن يكفل يتيما ليحوز على هذا الفضل العظيم الذي جاء، وهذا الثواب الجزيل الذي أعده الله لمن قام بهذا العمل. وذكر هذا أيضا ابن بطال، وبين مثل هذا الكلام، قال: حق من على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك، تكون بهذه الرفقة وبهذا القرب كقرب السبابة بالتي تليها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثواب من كفل يتيما، من كفل يتيما. وكفالة اليتيم، يعني الكفالة معناها الضم، أن تضمه من باب الرعاية والقيام عليه والتربية والتعليم والإحسان إليه، يعني لا يعني ذلك الإطعام فقط، يعني بعض من يقوم بجمع مال، ويعني تظهر أحيانا بعض يعني بعض من يجمع مالا يوزع على الإيتام، ويقول أن هذا من يريد أن يكفل يتيما فليدفع كذا مبلغ، هذا إطعام، ولا شك أنه له أجر وثواب، لكن الكفالة أعظم من هذا أو أعم من هذا، أن تهتم به وتربيه وتعتني به عناية كان زيادة على الإطعام، فيها التعليم والتوجيه والقيام على رعايته. فهذا كفالة تسمى ضم، كما في قوله تعالى: وكفلها زكريا، يعني مريم، يعني هذا من باب الرعاية، من باب الرعاية. وكهاتين، في ذكر الحديث كهاتين، ذكروا أن هذا دليل على التقارب، دليل على التقارب. سيأتي الحديث التي بعد هذا مصرحة بأنها السبابة والوسطى، واليتامى الله عز وجل ذكر في سورة البقرة في قوله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، ذكر: والله يعلم المصلح من المفسد. فهذه نزلت أن بعض الصحابة كان يتحرج من الأكل من مال شاركه معه اليتيم، خشية أن يأكل أزيد من اليتيم، وهذا من ورعهم رضي الله عنهم وأرضاه. فنزلت هذه الآية تبين أن مخالطة اليتيم في ماله لا بأس، لكن بين بيان فيه نوع من التخويف، والله يعلم المصلح قال من المفسد، فالله عز وجل يعلم هذه المخالطة من يكون فيها صالحا ويحافظ على هذا اليتيم ويراعي حقوق اليتيم، ومن المفسد الذي يحتال على هذا اليتيم ويفسد ماله ويأخذ ماله ويظلمه، فالله يعلم هذا الفعل ويعاقب من كان هذا صنيعه. فهذا الحديث فيه فضل عظيم جدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين، في الجنة كهاتين. ثم جاء الحديث الذي بعده وهو في نفس السياق كله على اليتيم، قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم، هشيم عرف بالتدليس، عرف بالتدليس، أخبرنا ابن منصور وابن زادان وهو ثقة عن الحسن، يريد بذلك الحسن البصري، أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجده، فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عنده، فجاءوا بسويق وعسل فقال دونك هذا فوالله ما غبنت. يقول الحسن وهو البصري وابن عمر والله ما غبن، والله ما غبن. هذا الأثر عن الحسن البصري، الحسن البصري على جلالة قدره عرف بالتدليس، عرف بالتدليس، وضعف هذا السند لكون أن الحسن البصري مدلس، عرف بالتدليس. فقال فطلب يتيمه فلم يجده، هذا يدلك على أن ابن عمر يعني كان حريصا على أن يتعاهد الأيتام عند حضور طعامه أو عند الأكل، كان يتعاهد الأيتام جبرا لخاطرهم ورعاية لهم، كان يتعاهدهم بأن يتفقدهم إذا حضر الطعام، يعني لم تكن مرة واحدة أو مرتين. ففي قوله فطلب يتيمه فلم يجده، وكأنه كانت عادته أن يأكل اليتيم معه، اليتيم معه. فجاء بعدما فرغ ابن عمر، يعني اليتيم تأخر، جاء بعدما أكل ابن عمر الطعام طلبه فما وجده، فجاء بعدما انتهى الطعام، لكن ابن عمر دعا له بطعام فلم يوجد الطعام الذي كان يأكل أو نفس الطعام الذي كان يأكله ابن عمر، لكن جاءوا بسويق وعسل وهو طعام جيد، يعني ليس بالرديء، طعام جيد، بل هو مثيل الطعام الذي كان يأكله ابن عمر. فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عندهم، يعني نفس الطعام لم يكن عندهم، لكن جاءوا بسويق وعسل، فقال دونك هذا فوالله ما غبنت. سبحان الله، يعتذر لليتيم، قال له الطعام هذا يعني طعام جيد ما غبنت، يعني ما نقص وما قل أو قلت قيمة هذا الطعام عن الطعام الذي أكلته أنا، فهو أيضا طعام جيد ما غبنت، أي ما نقص هذا الطعام في قيمته عن الطعام الذي أكلته. يقول الحسن، وهذه لطيفة من الحسن، يعني مستعظما فعل ابن عمر ومعجبا بفعل ابن عمر، قال: وابن عمر والله ما غبن، يعني حتى ابن عمر ما غبن، ما خسر بفعله هذا. لما يترتب على فعله هذا من الثواب العظيم عند الله عز وجل، أي ما غبن أي ما نقص أجره أو ثوابه عند الله عز وجل بهذا الفعل، بل ما خسر حتى بتقديمه هذا الطعام، بل ربح، بل ربح ابن عمر فكان رابحا. هذا الأثر هو في الضعف، يعني كما ذكرت لك في سنده في الحسن البصري، لكن ثبت في الصحيح أن ابن عمر كان لا يأكل طعاما إلا أن يؤتى بمسكين يأكل معه، كان لا يأكل طعاما إلا أن يؤتى بمسكين يأكل معه، وهذا ثبت في الصحيح. فهذا المتن صحيح، وابن عمر هذا فعله الذي كان يصنعه، هذا صنيعه الذي كان يصنعه، ولذلك هذا المعنى صحيح. وابن عمر جرت عادته هو أن لا يأكل إلا بعد أن يتحرى يتيما أو مسكينا. وهذا يعني أيضا الأثر الذي بعده هو أثر أيضا شبيه بالأثر الذي سبق. وحدثنا، يقول البخاري: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز ابن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال: بإصبعيه السبابة والوسطى. وذكرت لكم السبابة قد يطلق عليها المسبحة، ويطلق عليها المسبحة كما قال بعض أهل العلم، يعني هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح وصححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة، وكذلك البخاري في صحيحه في كتاب الأدب. والسبابة، وتسمى أيضا المسبحة، يعني وأيضا جاءت رواية بدل السبابة جاءت السباحة في رواية الكشمهيني بدل السبابة، سميت السباحة لأنه يسبح بها في الصلاة، يسبح بها في الصلاة، وسميت السبابة لأنه يسبها الشيطان، يسبها الشيطان. وقوله: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، يعني يبين لك التقارب بين كافل اليتيم وبينه صلى الله عليه وسلم في الجنة، يعني ما بينها، يعني ما بين درجات النبي صلى الله عليه وسلم ودرجات كافل اليتيم في الجنة كما بين هاتين الإصبعين، بين السبابة والوسطى، السبابة والوسطى. فهذا التقارب يدل على عظم هذا الأجر حتى بلغ هذه المنزلة. والتقارب هذا جاء أيضا في أحاديث أخرى بعثت أنا والساعة كهتين، يدل على أن قرب الساعة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم علامة على قرب الساعة. وفي هذا الفضل كما يذكر يعني في فضل إعاء أو من يعول يتيما أو يكفل يتيما، هذا الفضل يعني الإنسان قد لا يستطيع أن يأتي عليه بكامله، لكن لا يقصر تقصيرا يعني فاحشا، بمعنى أنه يكون له يتيم من قرابته أو يتيم يكون جار له، فيأتي ما استطاع إن لم يستطع الكفالة، يأتي بما يستطيعه من فعل المعروف له يعني على قدر ما يستطيع، فيراعى اليتيم جبرا لخاطره وسدا لحاجته، ويمسح رأس يعني رأسه. ولذلك يعني هذه الأحاديث أطال فيها البخاري يعني منذ كم مجلس ونحن نتحدث عن اليتيم، أو البخاري يذكر الأحاديث في فضل رعاية اليتيم. هذا يدل على أن المجتمع الإسلامي مجتمع مترابط متماسك، لا يهمل الفقير ولا اليتيم ولا الضعيف، وكل له حقوق، ودائما يوصى بالضعيف والفقير حتى في الصلاة، في إمامة الصلاة: من أما الناس فليخفف، فإن فيكم المريض ولا الحاجة. فكان يقتدي بأضعافهم، كان يقتدي بأضعافهم عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث كما ذكرت لكم أنه فيه فضل، يعني حتى أن ابن حجر ذكر حديثا وقال عنه، لا يعني قال عن سنده أنه لا بأس به. قال: أخرج أبو يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا يدل على فضل من يقوم على اليتيم، حتى الأم التي مات زوجها وبقيت على أبنائها تربيهم. جاء من حديث أبي هريرة عند أبي يعلى أنه قال، وهذا يعني بعض من أهل العلم من يرفعه، حتى أن ابن حجر قال رفعه لما ذكر السند أبي يعلى، قال: أنا أول من يفتح باب الجنة، فإذا امرأة تبادرني، يعني تبادرني تريد أن تدخل معي، تريد أن تدخل معي أو تدخل في أثري، يعني أول ما يفتح باب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بامرأة تريد أن تدخل يعني قبل الناس، يعني مع فتح الباب، فإذا امرأة تبادرني فأقول: من أنت؟ فتقول: أنا امرأة تأيمت على أيتام لي، يعني مات زوجي ولم أتزوج وبقيت على أيتام لي أربيهم. قال ابن حجر: رواته لا بأس بهم. ثم ذكر ابن حجر في قولها أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبادرني، أي لتدخل معي أو تدخل في أثري، أو تدخل في أثري. فهذا يدل على فضل عظيم خصص به من يكفل اليتيم، سواء الأم أو سواء يعني غير الأم من الأباعد. ولذلك الإنسان من أمانته وحرصه وحفظه لهذه الكفالة أن يعامل اليتيم كمعاملته لأبنائه من صلبه. هذه الكفالة التي يؤجر عليها، فيعامله كما جاء في معجم الطبراني من حديث جابر قال: قلت يا رسول الله مما أضرب منه يتيمي، يعني ما الأمر الذي أضرب عليه اليتيم، اليتيم الذي هو في كفالتي؟ قال: مما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله، يعني لا تقي مالك بمال اليتيم، أي تحفظ مالك بالإنفاق من مال اليتيم، وإذا احتاج إلى ضرب كما تضرب أبنائك، فتعامله كمعاملة الأبناء، كمعاملة الأبناء. وذكر ابن حجر كلام جميل عن يعني هو ذكر في شرح الترمذي، وابن حجر يذكره، لكن هو أصلا في شرح الترمذي قال يعني الشارح لهذا الحديث الترمذي قال: لعل الحكمة في كون كافل اليتيم يشبه في دخول الجنة أو شبهت منزلته في الجنة بالقرب من النبي أو منزلة النبي، يعني يبين لك ما العلة في كون هذا التقارب بين النبي صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم كبين هاتين الإصبعين لهذا القرب، يعني هذا قرب، يعني لا يوجد بينهما إصبع، لا يوجد بينهما إصبع، إنما يعني ملتصقتين، هذا قرب يعني كبير جدا. فيبين لك الحكمة من ذلك. وبعض أهل العلم قد يستنبطون من بعض هذه الألفاظ النبوية حكم، كما ذكروا عن أكل لحم الجزور لماذا أمرنا أن نتوضأ منه ولم نؤمر أن نتوضأ من الغنم والبقر، لكن الإبل أمرنا أن نتوضأ منها. بعض أهل العلم منهم ابن القيم، لأن الإبل عرفت بالحقد، وقد يتسرب هذا الخلق لهذا الآكل مما يحتاجه من أكله فتحدث له شيء من القسوة، فالوضوء يخفف هذا الأمر. كذلك هذه الكفالة وهذا القرب وهذه المنزلة بين الكافر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، استنبط بعض أهل العلم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينه. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينه، يعني ما عرفوا الدين إلا بعد أن أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يعقلون أمر دينهم فيكون كافلا لهم ومعلما ومرشدا، أي أنه لما أتاهم أصبح بمثابة الكافل لهم والمعلم والمرشد لهم، فعندما أتاهم ما كانوا يعرفون أمر دينهم، فيكون كافلا ومعلما ومرشدا. قال: وكذلك كافل اليتيم، يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه بل ولا دنيا، يعني صغير لا يعرف أمر دينه ولا دنيا، فماذا يرشده ويعلمه ويحسن أدبه، يعني يعلمه الأدب، فظهرت مناسبة ذلك كما يقول. يعني هذه المناسبة الأقرب في كون النبي مع كافل اليتيم بهذا القرب، هذا أتى إلى قوم لا يعرفون أمر دينهم فكان بمثابة الكافل لهم والمعلم والمرشد، والكافل جاء إلى يتيم وضمه إليه وعلمه وأرشده أمر دينه وأمر دنياه، فكانت هذه المناسبة هي مناسبة هذا القرب، مناسبة هذا القرب. ثم ذكر حديثا آخر قال حدثنا موسى قال حدثنا العلاء بن خالد ابن ايش عندكم من اللي عند النسخة؟ وردان الراء غير منقوطة. أيوة. قال حدثنا أبو بكر بن حفص العلاء بن خالد قال عنه ابن حجر مقبول إذا توبي، مقبول إذا توبي. قال حدثنا أبو بكر بن حفص أن عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم، يعني الخوان اللي يوضع عليه الأكل والطعام، الخوان كالشيء الطاولة القصيرة أو شيء يوضع عليه، أو شيء كال يعني ليوضع عليه الطعام كالمنضدة أو، فكان لا يأكل إلا وكان معه يتيم. فعندما نأتي على هذا الحديث ونرجع إلى الحديث الذي ذكر فيه تفقد ابن عمر لليتيم، يدل على أن هذه عادة ابن عمر، عادة ابن عمر. ثم وهذا الحديث صحيح الإسناد كما ذكر الألباني. ثم ذكر باب خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وجاء بحديث وهو ضعيف الإسناد أيضا، قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان. يحيى بن أبي سليمان هو سبب ضعف هذا الحديث بالدرجة الأولى، لأن هذا يحيى بن أبي سليمان قال عنه البخاري منكر الحديث، منكر الحديث، وهذا يعني في فائدة أن البخاري لم يشترط ما في هذا الكتاب أو في غير الصحيح ما لم يشترط ما اشترطه في صحيحه. الصحيح اشترط فيه شروط أن لا يدخل به إلا حديثا صحيحا، واشترط شروطا يعني تشدد في شروطه منها اللقية، لكن في هذا الحديث ذكر هذا الحديث مع أنه فيه يحيى بن أبي سليمان يقول عنه البخاري أيضا عن هذا منكر الحديث، منكر الحديث، لكن روى له هنا لأنه لم يجعل شروط صحيحه على سائر الكتب الأخرى، على سائر الكتب الأخرى، فهذا لين الحديث كما قال بعض أهل العلم. قال عن ابن أبي التاب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يشير بإصبعيه. وهذا مع كونه ضعيف الإسناد إلا جملة واحدة وهي صحيحة وجاءت في الصحيح: أنا أو كافل اليتيم، هذه جاءت صحيحة ومضى الكلام عليها في الأحاديث التي سبقت. فلكن هذا ما في الحديث يدل على أن الإحسان إلى اليتيم هذا من شيم الكرماء وشيم الفضلاء، وأن الذي يحسن إلى اليتيم يدل على الخير الذي في قلبه، وهذا الإحسان إليه في هذا البيت، الإحسان إليه في هذا البيت ربما يكون سبب لمغفرة الذنوب وللإحسان إليه من الله عز وجل، لأنهم أحسنوا إلى هذا اليتيم. والذين يسيئون إلى اليتيم يدل على قسوة في قلوبهم، لأن اليتيم منكسر فاقد لأبيه وضعيف ويحتاج من يكفله ويعتني به، ثم يأتي هؤلاء ويسيئون إليه، هذا يدل على غلظة في قلوبهم وعلى يعني ضعف في إيمانهم. أما من يحسن إليه لا سيما ابتغاء وجه الله عز وجل فهذا من باب ابتغاء الأجر، وربما يكون سبب لمغفرة هذا ذنوبهم ولبركة ما عندهم من يعني من مال أو من ذرية بسبب رعايتهم لهذا اليتيم. وعلى كل، نحن على وشك أن ننهي الجزء الأول من هذا الكتاب الذي جزء على أصله بهذه الطريقة، فإن شاء الله لعلنا المجلس القادم ننهي الجزء الأول من هذا الكتاب، أو ربما يحتاج إلى مجلسين، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا.